وصلنا أخوة الكرام إلى تفسير سورة الإنسان وهي سورة مكية. مقصد السورة يدور حول تذكير الإنسان بأصله وحكمة خلقه ومصيره في الدارين وتذكير المؤمنين بحالهم يوم القيامة. وهذه السورة سورة عظيمة، لذلك شرع لنا أن نقرأها كل يوم جمعة في صلاة الفجر. تعرفون يوم جمعة يسن أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الركعة الثانية سورة الإنسان. وهذا التكرار يعني الأسبوعي لهذه السورة ما يكون إلا لشيء عظيم، فهي سورة عظيمة تذكر الإنسان بمآله ومصيره. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن بعث الناس يوم الجمعة، كما تعلمون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة يوم خلق فيه آدم وفيه نفخ الصور، فبعث الناس يوم الجمعة. وحديث سورة الإنسان عن يوم القيامة، فكأنه حديث بتذكير عن يوم القيامة الذي سيكون في يوم الجمعة. مطلع السورة مطلع يعني تشويقي، فيه استفهام لتذكير الإنسان بأصله. يقول الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فعلا يعني ما من إنسان إلا كان في السابق غير موجود ولم يكن شيئا مذكورا، وسيأتي عليه أيضا زمان بعد 50 60 100 أيضا لا يكون شيئا مذكورا، يعني ستأتي حقبته ثم تنتهي. فالله تعالى يقول للإنسان أنت لم تكن شيئا مذكورا وستصبح بعد ذلك شيئا غير مذكور، فأنت فرصتك في الحياة هذه الفرصة، استثمرها في طاعة الله حتى تكون شيئا مذكورا في السماء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طيب ثم بعد ذلك قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج الأخلاط، لأنه الإنسان خلق من ماء الرجل وماء المرأة فاختلطا، ثم سبحان الله بدأ يعني يترقى في الخلق حتى أصبح إنسانا، فكان نطفة ثم علقة ثم مضة هكذا حتى أصبح جنينا في بطن أمه ثم خرج. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أخلاط نبتليه، إذن سبب الخلق أن يبتلى ويختبر. فجعلناه سميعا بصيرا، يعني أعطيناه آلة التكليف. آلة التكليف يا أخوان السمع والبصر، يعني عقل الإنسان إنما يدرك ما حوله بسمع وبصر، بهذا يعرف التكليف. إذا فقد أحدهما يقل تكليفه، لكن ما يسقط تماما، يعني الأعمى يسمع ومع هذا عليه التكليف، المبصر وهو أخرس لا يسمع أيضا مكلف، لكن الذي لا يسمع ولا يبصر خلاص يسقط عن التكليف، لأن السمع والبصر كما تعلمون هما آلتا الإدراك في الإنسان. إذا لا يسمع ولا يبصر، لا يسمع ولا يبصر، لا يمكن أن تصل له معلومة. يعني كيف توصل للإنسان لا يسمع ولا يبصر أي معلومة؟ ولا يراك ولا يسمعك، ها؟ ولذلك سبحان الله غالبا الذي يصاب بمثل هذا، يعني لا سمع ولا بصر، غالبا يجن، نسأل الله العافية والعافية، لأنه يكون يعني في حالة من العزلة والانقطاع المخيف. فنحن يا أخواني ترى في نعمة عظيمة جدا بالسمع والبصر، نعمة لا يعلم بها إلا الله. إنا هديناه السبيل، إذن الله تعالى ابتلاه. طيب ثم أعطاه أيضا شيء آخر، إنا هديناه السبيل، أخبرناه بالطريق وهيئنا له طريق الهداية وطريق الخير واستبان له الأمر. إنا هديناه السبيل، هذا السبيل، السبيل الذي يؤدي إلى إلى إلى الله سبحانه وتعالى، الناس فيه نوعان، إما شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا فيقوم بحق الهداية وشكر الله تعالى عليها، وإما أن يكون كفورا ف فلا يلتفت إلى أمر الله وفضل الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى فيكون كفورا. الإمام القرطبي له تفسير جميل اسمه جامع أحكام القرآن، وهو قرطبي من قرطبة من الأندلس، له كتاب من أروع الكتب. المهم لما وصل عند هذه الآية وقف وقفة لطيفة، يقول لماذا قال الله تعالى إما شاكرا وإما كفورا؟ لماذا أتى بصيغة المبالغة في الكفور وأتى بصيغة غير مبالغة في الشكر؟ يعني كان متوقع يقول إما شاكرا وإما كافرا، أو يقول إما شكورا وإما كفورا، فلماذا قال إما شاكرا بصيغة غير مبالغة في الشكر وإما كفورا بصيغة المبالغة في الكفر؟ لماذا هذا التفريق؟ ثم يجيب هو يقول لأن الإنسان مهما بلغ من شكره لله فهو عاجز عن الشكر، يعني لا يستطيع أن يكون شكورا، لا يمكن، لأن نعم الله عليه أكثر من يشكره، فهو بالكاد يشكر الله بالكاد. والإنسان المذنب العاصي الغير شاكر مقابل كثرة نعم الله ثم يكون يعني كافرا بها جاحدا بها، فإنه يعتبر كفورا، لأن مقابل النعم الكثير هذه جحدها، فهو كفور لأنه لم يؤدي حق هذه النعم. إن اعتدنا، طيب الآن عندنا طريقين، طريق الشاكر وطريق الكافر. قال إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلال، السلاسل يربط بها الجسم واليد والرجل، الأغلال تربط بها الأعناق، سلاسل وأغلالا وسعيرا، هذا طريق الكافرين. طيب طريق الشاكرين، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. طبعا سيأتي بعد قليل إن الأبرار يشربون من كأس ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، هنا كافورا هنا زنجبيلا. يقول ابن كثير في تفسيره، يقول الكافور بارد والزنجبيل حار، وهكذا يتعاقب على أهل الجنة جمال الحرارة وجمال البرودة، فهو يستمتع بهذا وبهذا، ولتعاقب الحار والبارد جمال آخر، يعني لما يشرب شيء بارد بعد يشرب شيء حار بعد يشرب بارد، يقول هذا أجمل وألذ في نفس المؤمن. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، يعني خلطها، كافورا. طبعا تعرفون في أبرار وفيه مقربين صالحين. الأبرار قائمين بحدود الله، فاعلين الأوامر وتاركين النواهي، يفعلون الواجبات يتركون المحرمات، لكنهم ليسوا سابقين في القربات، يعني ما عندهم مثلا صيام نوافل، ما عندهم قيام ليل، ما عندهم حرص على الوتر، حرص على النوافل، حرص على قراءة القرآن، وبس يعني أهم شيء أمسك أنا بالفرائض، وهذا خير لا شك، لكنه لا يصل إلى منزلة من يحرص على هذا كله، فهو دائما الصف الأول، دائما قراءة القرآن. فالله تعالى يفرق بينهما في الأجر، فيقول عن الأبرار اللي هم الأقل درجة، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها ممزوجة بالكافر. طيب الصالحين المقربين، قال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أما عباد الله فهم يشربونها صرفا من غير المزج، ويشربون من البئر نفسها العين التي تخرج الكافر، فعينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني يشربونها شرابا منتشرا فاشيا يوم القيامة. يوفون بالنذر، الآن بدأ يذكر الله تعالى صفات هؤلاء العباد الصالحين، يوفون بالنذر، إذا نذر يوفي بنذره، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، شره منتشرا مخيفا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني تصدقهم تصدق فيه ما ينازع النفس البشرية من محبة المال، لكن مع محبة المال في النفس البشرية إلا أنهم لخوفهم من الله يتصدقون ويطعمون، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير عند المسلمين مسلم ولا كافر؟ كافر. إذن هذه صدقة على غير المسلمين، معناها أن حتى الصدقة على غير المسلم إذا كان محتاجا فهي فيها أجر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل كبد رطبة أجر. بالمناسبة سبحان الله ذكرتني هذه القصة وهذه الآية. عندنا إفطار صائم تعلمون ما شاء الله يعني أهل المسجد متكفلين به، يفطر معنا رجل غير مسلم مسايق، فإحنا تركينه يعني ما قلنا له ما تمنعون أحد، فأعلن إسلامه أمس تأثرا بفطور فقط فطور الصائمين. يقول منظره يعني من أجمل ما يكون وأنا شكلي شاذ، كلهم يروحون المسجد يصلون إلا أنا أرجع، فأنا أريد أن أعلن الإسلام. فالحمد لله أسلم بسبب إفطار الصائم، وهذه يعني إن شاء الله في ميزانكم يعني الذي ساهم في هذا المشروع المبارك، أفطر صائما وأيضا أسلم كافرا يعني. ويطعم الطعام على حبه مسكين ويتيم أسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. هذه قضية مهمة، طعامهم إطعامهم خالص لله، لا نريد منكم جزاء مقابل ولا حتى كلمة شكرا ولا شكورا. يعني تصور ما يبيه يقول له جزاك الله، لا أنا بها لله خالصة. ولذلك إذا أثنى عليك الفقير رد عليه ثلاثة، لأنك إذا سكت قد أخذ نصيبا من أجلك. يعني إذا قال لك جزاك الله خير وانت ساكت ما قلت شيء ما رديت، فهذا جزاء يعني سيقتطع من جزائك الأخروي. فإذا قال لك جزاك الله خير قل له بل أنت جزاك الله خير، أنت اللي يعني سببنا، رد هذه بهذا حتى تصفى لك أجر الصدقة كاملا. إنما نطعمكم أجل الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني يوما تكلح فيه الوجوه، والقمطرير الشديد قمطريرا يعني شديدا. فقال الله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم، بسبب خوفهم وصلاحهم وإخلاصهم وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة جمالا وسرورا. إذن جمالا في الجسم وسرورا في القلب، وهذا أجمل ما يكون، الإنسان ظاهره وباطنه كله سعادة وسرور. تجاوزنا الحد الوقت اللي عادة أنا ما أحب تجاوز 10 دقائق، فدعونا نقف هنا، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل بقية هذه السورة العظيمة. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأجعلنا وإياكم من عباده المقربين، وصلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم.